لان الشر اخص من الخطأ. انا اعتقد ان هذا الشخص المشار اليه في السؤال ليس فقيها، قد يكون صالحا، ولكن الصلاح شيء والفقه شيء اخر، ولعله يحسن بي ان اذكر بعاقبة الصلاح الذي لم يقترن معه العلم ان يكون عاقبة هذا الصالح ان يحكم على نفسه بالاعدام كما حدثنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا واراد ان يتوب، فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، اي عبد صالح منذر عن الناس لعبادة الله على طريقتهم يومئذ من التراهب، فجاء اليه وقال: انا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك. فقتله واكمل به العدد 100. ويبدو من تضاعيف القصة وسياقها ان رجل فعلا كان مخلصا في توبته، لكن يريد عالما يدله على المنهج الذي ينبغي عليه ان ينهجه، فلم يزل يسأل حتى دل على عالم، فجاء اليه وقال له: اني قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هذا جواب العالم: ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها الى الارض الفلانية الصالح اهلها. فخرج يمشي وجاءه الاجل في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي انه من حقه، فارسل الله اليه ملكا يحكم بينهم، وقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد اليها، فاذا ايهما كان اقرب فالحقوه باهلها. فقاسوا فوجدوه اقرب الى القرية التي خرج اليها، فتولت ملائكة الرحمة إخراج روحه. الشاهد، أظن أن هذا الرجل إذا كان صالحا كما نرجو فهو ليس فقيها، هو لا يتصور، وهذا ليس هو فريدا، وهذه أظن أنها فائدة مهمة جدا. كثير من الناس يفرقون بين الخطأ في الفروع، وهذا الصلاح، يفرقون بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول، ويقولون: الخطأ في الفروع مغتفر إذا صدر من اجتهاد، أما الخطأ في الأصول فغير مغتفر. هذا خطأ، والسبب: أولا، لا دليل على هذا التقسيم، أعني تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وترتيب هذا الحكم على هذا التقسيم، هذا لا أصله. ثانيا، الأدلة أو بعضها على الأقل تؤكد أن الإنسان لو أخطأ حتى فيما يتعلق بالعقيدة فهو معذور أيضا. وأكبر دليل على ذلك حديثان اثنان يمكن الآن أن أسردهما سردا. الحديث الأول حديث ذاك الرجل